يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت مسافرا يوم الجمعة ومررت في بلد فصليت الجمعة معهم ثم صليت العصر قصرا وجمعا، فهل عملي صحيح؟ خلف الله عليك، صلى العصر، اقضى العصر، ما يصح جمعها مع صلاة الجمعة فتقضيها. نعم.